سوءا أو كرها أو نحله فشرب دواء بحديث شرب دواء وفقد نام. نعم. بحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها رواه مسلم. وغسل على عمار ثلاثة أيام وهو فاقد في غيبوبة، فلما استيقظ صلاها. نعم. ثم أفاق وتوضأ وقضى تلك الصلاة بالثلاث. ويقضي من شرب محرما.